بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. وفي الصحيح عن ابن المسيب رضي عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وبعد. فالأبواب التي سبقت هذا الدلائل التوحيد وأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، قوله جل وعلا: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، قوله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، ثم ذكر باب الشفاعة، أن الشفاعة ملك لله جل وعلا. وسبق أن الشفاعة في كتاب الله جل وعلا جاءت على نوعين: نوع مثبت وليس للمشرك فيه نصيب، وهو ما كان بأمر الله وبعد إذنه لمن يريد، ونوع منفي وهو ما زعم أنه يقع ولو لم يأذن الله من الأنداد والأولياء وغيرهم. وفي هذا الباب أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا ينفع أحدا من دون الله، وهذا من تمام الأبواب السابقة. تكون هذه الأبواب التي ذكرها في دلائل التوحيد، يعني وجوب أنه يكون لله وحده، أربعة أبواب، وما سبق وما يلحق كله متعلق بالتوحيد، لأنه كل هذا شرح لقوله وشرح هذه الترجمة بعدما جاء في تفسير شهادة لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم لما انتهى منها قال: وما بعد هذه الترجمة شرح لها، أو قال: ما بعد هذا الباب شرح له، يعني إلى آخر الكتاب. هذا أيضا من شرح لا إله إلا الله وكلمة الإخلاص. فوجهه يعني كون هذا أيضا من دلائل التوحيد أنه معلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق عند الله جل وعلا، أفضل من الأنبياء السابقين وأفضل من الملائكة، فهو أقرب الخلق، ومع ذلك ما استطاع أن يهدي عمه الذي كان يحوطه ويحميه من المشركين، ما استطاع أن يضع في قلبه محبة الإيمان والهدى. ثم لما مات على الشرك نهاه الله جل وعلا أن يستغفر له، فتبين أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، وأن الذي يقصد مخلوقا سواء كان نبي أو ولي أو ملك أو مهما كان ويدعوه من دون الله أنه ضلال وأنه شرك بالله جل وعلا. فقال: باب قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية في كتاب الله جاءت على نوعين: هداية مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، وهداية منفية كما في هذه الآية، إنك لا تهدي من تشاء ولكن من تحب ولكن الله يهدي من يشاء، لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية التي جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم هي له وللرسل ولأتباعهم، وهي هداية الدلالة والدعوة والإرشاد إلى الحق، فهذه مثبتة لمن أرسلهم الله جل وعلا، فإنهم يهدون إلى صراط الله بدعوتهم وبيانهم وأرشادهم إليه، وكذلك أتباعهم. أما الهداية المنفية فهي خلق الهدى في القلوب وجعل القلب محبا للإيمان كارها لضده، فهذه لا يملكها إلا رب العالمين جل وعلا، أي التي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فإنه كان يحب كثيرا أن يهتدي عمه، ولله حكمة في هذا، فهو العليم الحكيم جل وعلا. وذلك لأنه لو مثلا آمن لقال الكفار هو على دينه ويذوب عنه لأنه على دينه وتسلط عليه، فلما بقي على دينهم صاروا يحترمونه ويمتنعون من أذية النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، لأنه كان كبيرا عندهم. وهكذا سنة الله جل وعلا في رسله، فإنه لا يرسل رسولا إلا في عزة من قومه من قبيلته، كما قال الله جل وعلا عن قوم شعيب، قال إن نراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، رهطك يعني قبيلتك التي تحميك. وإنما لوط عليه السلام هو الذي لم يكن له قبيلة في القوم الذي أرسله الله إليهم أصحاب سدوم، لأنه جاء مهاجرا مع إبراهيم وهو ابن عمه ولم يؤمن به غيره، كما قال الله جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فهاجر معه إلى بلاد الشام لأنه دعوته وقومه في الكنعانيين في العراق، فأرسله الله جل وعلا بعدما هاجر يعني لوط أرسله إلى القوم المفسدين الذين جاءوا بفاحشة منكرة لم يسبقوا إليها، ما سبقهم أحد من العالمين، وهو أتيان الذكران انتكست فطرهم وصاروا لا يقبلون النساء ولا يريدونها، إنما يريدون الخبث والنجس أدبار الرجال نسأل الله العافية، ولهذا عذبوا عذابا لم يعذبه أحد من الناس، فأرسل الله إليهم جبريل فاقتلع مدائنهم من تخوم الأرض فطار بها، فلما صار من في السحاب من الملائكة يسمعون صياح الديكة ونباح الكلاب قلبها وجعل أسفلها أعلاها، ثم أتبعوا بحجارة من سجيل، كل واحد أتبع بحجر، فقلبت بهم بلادهم وقلبوا كما انقلبت طبائعهم وأخلاقهم. والمقصود أن الرسل كانوا يرسلون في عزة من قبائل، وهذا منها، ولهذا لما مات أبو طالب تسلط عليه الكفار أكثر مما كانوا يتسلطون عليه، حتى إنه ما مات ورأى عناد الكافرين وصاروا يقولون لو جئتنا بالله والملائكة قبيلا كيف نعوذ بالله من العناد والكفر، يأتيهم الله جل وعلا مقابلة التكبر، قالوا في القرآن يقول بدله، ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله. ما السبب؟ كل عناد وتكبر. فذهب إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه رجاء أنهم يقبلوا دعوته، فواجهوه بأقبح ما يكون. أول من أتى إليهم ثلاثة أخوة هم بنو عبد ياليل في بساتين لهم في الطائف، فاستهزأوا به وسخروا منه. قال أحدهم: ما وجد الله غيرك يرسله؟ صلى الله عليه وسلم، كما يصنع الآن بعض الأشقياء الذين لا يؤمنون بالله ولا يستهزئون بدين الله، بل يستهزئون بالله وبرسله. وقال الآخر: إن كان الله أرسلك فأنا أسرق كسوة الكعبة. وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة، لئن كنت صادقا لأنت أعظم من أن أرد عليك، ولئن كنت كاذبا لأنت أحقر من أن أكلمك. وهذا كلام منطق هذا، لأن معه آيات صلوات الله وسلامه عليه، آيات بينة بأنه رسول. ثم أغروا به الصبيان وصاروا يرمونه بالحجارة حتى ذهب على وجهه، يقول: ولم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، فإذا جبريل قال: إن الله سمع ما رد عليك قومك، وإن الله أرسل إليك ملك الجبال لتأمره فيطيعك. يقول: فسلم عليه ملك الجبال وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والمقصود أنه لما ذهب إلى مكة ما استطاع أن يدخل مكة إلا بجوار كافر استجاره، والجوار معناه أنه يقول: أنا أستجيره وأحميه، لا أحد يتعرض له. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان عمه أبي طالب. فلما حضرته الوفاة صار عنده جلساء السوء. أبو جهل أخبث المشركين، عبد الله بن أبي أمية، وكلهم من بني مخزوم كلاهما. والحديث رواه سعيد بن المسيب كما في الصحيحين، وهو أيضا من بني مخزوم عن أبيه حزن بن، رواه عن أبيه عن أبوه، يجوز أنه قد حضر القضية. فلما أتاه وهو في مرض الموت، وكان عند رأسه مكان رجل، فقام أبو جهل وجلس فيه خوفا من أن يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فخاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف يعني ترغب عن ملة عبد المطلب؟ لها مفهوم، يعني أن أبا جهل ومن معه والذي معه فهموا أنه إذا قال لا إله إلا الله انتقل من ملة الكفر إلى ملة الإسلام بمجرد هذه الكلمة. الكلمة هذه ليست مجرد لفظ، بل هي لها معنى عظيم، يعني تنقل الرجل من دين إلى آخر، لأن معنى لا إله إلا الله لا يؤله ويعبد إلا الله وحده، وهم يعرفون العبادة ويعرفون التأله، يعرفون معنى الإله ما هو، أنه الذي تتعلق به القلوب حبا وخوفا ورجاء، ويدعى للضر والنفع والدفع والرفع. فلهذا قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم هذا له مفهوم آخر، أن دين الآباء وعاداتهم أنه أمر كبير جدا عند الناس، قد يمنع الإنسان من الدخول في الحق. لهذا لما أعادها عليها أعادوا عليها هذه الكلمة فقط: أترى ملة عبد المطلب. ثم قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وكلمة هو ليست هذه اللفظة الذي قالها، ولكن الراوي كره أن يضيف لنفسه أن يقول أنا، وإلا هو قال أنا على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. هذا واضح على أنه مات على الكفر، خلافا لما يقوله أهل الباطل الآن، والذين يتولون الذين يجعلونه وليا لهم ويترضون عنه ويعادون أبا بكر، كما أنهم يتولون مسيلمة ويقولون إن الصحابة ظلموه وعملوا فيه وعملوا فيه، ويبغضون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الباطل إذا صار مكان الحق انقلبت الأوضاع تماما. فالمقصود أنه لما قال هذه الكلمة مات على ذلك، يقول فمات، قال هذه الكلمة هو على ملة عبد المطلب فمات. فقال صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره وهو في سكرات الموت: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني جزاء ما عمل. فأقول: فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا لا يدل بين أنهم أصحاب الجحيم أنهم ماتوا على الشرك، فمن مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم. قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولهذا لما قال في الآية البراءة من المشركين، آية الممتحنة التي نزل أولها بسبب حاطب بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب، قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إلى آخره. ثم قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك، يعني هذا لا تتأسوا به، قول إبراهيم لا تتأسوا به، لأنه رجع عنه وتركه لما تبين أن أباه هو عدو الله، وهو قال ذلك استغفر من أجل الوفاء بالوعد، حيث قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي أقرب الناس إليه، فإذا الهداية ليست بيده، الهداية بيد الله. فكذلك إذا سأله سائل وقال: يا رسول الله اشفع لي، أو نصرني على عدوي، أو أعطني كذا، أو امنعني من كذا، هذا مثل ذلك، فالرسول لا يقدر على ذلك، فلا تجوز دعوته، فهي دعوة من دون الله. فالدعاء كله والطلب يجب أن يكون من الله، وقد استثني ما سبق أن تسأل حيا حاضرا قادرا على الذي تسأله، فهذا هو الذي أذن به. أما أن يسأل الميت أو يسأل الغائب أو يسأل الحاضر الذي لا يستطيع أن يعطيك ما سألت، كأن يسأله غفران الذنب أو رفع الدرجات أو الشفاعة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز، وإنما يجوز أن يقول ادع لي، لأن الدعاء بإذن الله جل وعلا إن شاء قبله وإن شاء رده، وهو يستطيع أن يدعو، والدعاء كما هو معلوم إن شاء ربنا قبل الدعاء وإن شاء لم يقبله، وهذا بقدرته بخلاف الميت. هل يستطيع أن تأتي إليه وتقول ادع لي؟ هل يدعو؟ ما يستطيع. الميت بحاجة إلى من يدعو له ويستغفر الله، لأنه انقطع عمله ولا يستطيع أن يعمل حسنة، ما يستطيع، فكيف يدعو لغيره وينفعه ويعمل له حسنات؟ هذا من الأمور التي الواضحة التي اغتر فيها كثير من الناس متابعة لما وجدوا عليه الذين سبقوهم على هذا الشيء، فتتابعوا على هذا الشيء بدون روية وبدون دليل وبدون علم، فضلوا وأضلوا كثيرا من الناس. نقول في هذه المسألة نقول ونزل، فنزل قول الله جل وعلا كذا، ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، فيه لينظر فيه قد مثلا يحدث له إشكال في هذا. طيب، وذلك أن قوله جل وعلا ما كان للنبي والذين معه إلى آخره، هذه الآية في آخر سورة التوبة، وسورة التوبة من آخر ما نزل، نزلت في غزوة تبوك، في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وبعضها في ذهابه، يعني يقولون كلها نزلت في هذا في هذه الغزوة، وغزوة تبوك هي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغزو بعدها، وإنما حج حجة الوداع، ثم بعد الحج رجع إلى المدينة وبقي قرابة 80 يوم فقط، فتوفاه الله جل وعلا. وقصة أبي طالب في مكة، وقوله إنك لا تهدي من أحببت هذه في سورة مكية وهي سورة القصص، نزلت في مكة. فوجه الإشكال لو قال فأنزل قوله الله تعالى، هذا بينها مدة طويلة، كيف يعني قال فنزلت؟ هل هذه المدة الطويلة التي يعني منذ وفاة أبي طالب، ووفاة أبي طالب كانت قبيل الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن وفاة أبي طالب وموت خديجة في وقت متقارب، ولهذا كانوا يسمون ذلك العام عام الحزن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عمه الذي كان يحوطه ويحميه، وفقد زوجته التي كانت تسليه وكانت تواسيه وتساعده في دعوته، وهو أمر كبير جدا بالنسبة إليه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه ماض في أمر الله جل وعلا. فهذا وجه الإشكال، أن هذه القصة كانت في مكة والآية كانت في المدينة، بل في آخر الوقت، فهل كانت هذه المدة كلها فيها استغفار؟ كان الرسول يستغفر، وثبت أنه لما ذهب للعمرة أو للحج الله أعلم، وقال إنه لما ذهب للعمرة مر على قبر أمه فبكى، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فأبى، استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وهذا أيضا في الصحيح، حديث الصحيح، وهذه أيضا قبل نزول على إذا كانت في العمرة قبل نزول الآية، والله أعلم. ولكن الجواب على هذا أن يقال الآيات التي تكون في بعض السور قد تكون متقدمة النزول كما هو معروف، فيوجد مثلا بعض الآيات نزلت في المدينة وهي في سورة مكية وبالعكس، لأن ترتيب الآيات توقيفي، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر أن تكتب هذه الآية بعد الآية الفلانية كذا وكذا، ثم يستعرضه صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل، وكل سنة مرة على هذا الترتيب، بخلاف السور فإن السور فيها خلاف، هل هي ترتيبها بالوحي أو أنه بالاجتهاد. فالمقصود أنه لا يلزم أن يكون بين هذه وبينها مدة، قد تكون متقدمة النزول، والله أعلم، والله أعلم. ثم حتى وإن كان هذا ما فيه إشكال، إن لله جل وعلا أن يأذن وله أن يمنع، ومقصودنا في هذا الذي يريده المؤلف أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب الخلق إلى الله، ومع ذلك ما يملك أن يهدي أحدا، فكذلك ما يملك إذا دعي واستغيث به واستنجد به أنه يغيث من يدعو ومن، فإذا من الضلال الذي مثلا يتجه ويقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أعطني كذا، يا رسول الله اشفع لي، لأن الرسول بين هذا الأمر ووضحه، فلا يجوز أن يقع المسلم في ذلك، فإن هذا نوع من الشرك، هذا هو المقصود. أما لتفسير الآيات التي ذكرها فمقصوده بالتفسير أن المعاني التي يريدها أن توضح وجه الاستدلال، أن وجه الاستدلال منها، وجه الاستدلال من الآيات واضح في هذا لا إشكال فيه. فقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني أن هداية القلوب وجعل الإنسان محبا للخير ومريدا له هذا لله وحده، هو الذي يتفضل به على من يشاء ويمنع فضله من يشاء، فهو فضله تعالى وتقدس. فإذا هدى إنسانا فالله تفضل عليه ومن عليه بالهداية، فيجب أن يحمد ربه ويشكره على ذلك، ويعلم أن من الناس كثير من هو أتم منه عقلا وأبعد منه نظرا، ومع ذلك حرم الهداية. ففضل الله يؤتيه من يشاء، ثم هذا فيه كما هو معلوم أن أبا طالب أنه مات على الكفر، خلافا لما يقوله المخرفون أصحاب الشطحات والضلال البين. وقد جاء أيضا آيات غير هذه تدل على هذا المعنى كثيرة، ويكفينا هذا. أما قوله جل وعلا ما كان للنبي، ومعنى ما كان يعني لا ينبغي ولا يجوز، ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كان أبوك أو أمك وهم أقرب الناس إليك. ثم هذا يدلنا على أنه لا صلة بين المؤمن وبين الكافر، فالصلة مقطوعة بينهما، فالكفر إذا تحل به الرجل أو غيره مرأة فيجب على المؤمن أن يقاطعه ويباعده ويبغضه ويكرهه، ولا يلزم من ذلك أنه لا يكلمه ولا يدعوه، يدعوه ولكن لا يحبه ولا يواليه ولا يوده، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. منهم في أي شيء؟ منهم في الحكم وفي الدين. فكل هذا يدل على أن تولي الكافر أنه كفر بالله جل وعلا. والآيات في هذا كثيرة، ولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقول: أنا بريء من مسلم بات بين ظهراني مشركي، ثم قال: لا تترى أنا رأه ما إلا في سبيل الله. يعني لا يكون المسلم مجاورا للكافر، هذه نار المسلم وهذه نار الكافر، إلا في القتال في سبيل الله إذا كانوا يقاتلونهم. فالمقصود أن الله جل وعلا نهى نبيه ونهى المؤمنين أن يستغفروا لأقربائهم الكافرين إذا ماتوا على الكفر، ومن ذلك الدعاء، فلا يجوز أن يدعى لهم بعد موتهم على الكفر. ووجه ذلك كما سبق أن أقرب الناس إلى نبينا صلى أقرب الناس إلى الله جل وعلا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استطاع أن يهدي من هو يحوطه ويحميه وهو عمه. فإذن الهداية لمن؟ الهداية لله جل وعلا، فإذا وتبع الهداية النفع كله في الدنيا والآخرة الذي لا يملكه العبد. فالذي يملك العبد البيان والإرشاد دلالة على الحق، والبيان يسمى هدى، كما قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. العمى يعني الضلال، الكفر على البيان والإرشاد والدلائل الواضحة، فخصهم بأنه هداهم لأنه استخرج لهم آية على حسب طلبهم، لأنهم طلبوا طلبا معجزة من نبيهم، قالوا: إذا استخرجت لنا من هذا الجبل ناقة صفتها كذا وكذا، معناها أنها تروي أهل البلد كلهم حليب، نؤمن بك. فاشترط عليهم وتأكد من ذلك وقال: إن لم تؤمنوا وقع فيكم العذاب. فالتزموا ذلك، فخرجت الناقة من الجبل، ناقة معها فصيلها، فصارت ترويهم حليبا، ولكنها إذا وردت تشرب الماء، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولكن تكفيهم حليبا. ومع ذلك كفروا، فهذا العمى الكفر، عقروها. قال لهم نبيهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. بعد 3 صاح فيهم جبريل صيحة تقطعت قلوبهم في أجوافهم، فماتوا عن آخرهم، كبيرهم وصغيرهم ونساؤهم. فعذاب الله إذا جاء لا يفلت أحد، نسأل الله له. المقصود أن هذا هو معنى الهدى، الذي لأنه هذا زاد عن الدلائل التي تكون للكفار الآخرين، وإن كانت الدلائل واضحة لكن هذا أمر يعني واضح جدا، ناقة تخرج من صخرة من جبل، من شاهد هذا ومن رآه فهو دليل على أن الله قادر على كل شيء وأن الله أرسله. هذا لما طلب ذلك جاءه ذلك. المقصود أن الهدى يطلق على البيان والإرشاد والدليل الواضح، والعمى يطلق على الكفر والضلال. هذا قال إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والصراط هو الإسلام الذي يهدي إليه صلوات الله وسلامه عليه، ولا طريق للنجاة والسلامة من العذاب إلا بأن يكون الإنسان مسلم، بغير ذلك لن ينجو. ولكن العذاب المؤكد الذي لا شك فيه بعد الموت، أما في الدنيا فقد يصيب الكافر عذاب وقد لا يصيبه، وكل ذلك بمشيئة الله جل وعلا. إذن هذا دليل واضح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكون له شيء من الدعاء والعبادة، وإنما العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا. ومثل ذلك ما حصل له صلى الله عليه وسلم في مواقف، منها يوم أحد، فإن الكفار اجتهدوا في قتله، والقتل لن يصلوا إليه لأن الله جل وعلا قد حماه، ولكن آذوا، كسروا البيضة على وجهه على رأسه، ودخلت حلقة المغفر في وجنته، وكسرت ثنيته صلى الله عليه وسلم، وصار الدم يسيل على وجهه، وبالغوا في كونهم يريدون قتله. فهذا أذى، أذى أذى بالغ في هذا، حاولوا أنهم يحاولوا. والمقصود أن الرسول ما منع نفسه من أذية الكفار، ما استطاع يمنع نفسه، فما يمنعه إلا ربه جل وعلا، هو الذي يمنعه، وهو الذي يجب أن يلجأ إليه. وكذلك في غزوة خيبر ناله وأصحابه تعب ونصب وجوع، حتى إنهم أوقدوا على النيران على الحمير يطبخونها، فلما رأى النيران صلى الله عليه وسلم قال ما هذه؟ قالوا على حمر، فأمر أن تكفى القدور، وأمر المنادي أن يقول أنها حرام. فلهذا يقول في الحديث الصحيح عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الحمر يوم خيبر والمتعة، المتعة حرمت قبل خيبر، ولكن علي لما قال هذا لأن رجلا كان يفتي بها فقال ذلك. المقصود أن التفرد بالتصرف والهداية والدفع والنفع هو الله، وهو الذي يجب أن يعبد وحده. نحن المسلم يعبد ربه وحده، ما يعبد معه غيره، لا نبي ولا ملك ولا غيره. وهذا الباب الذي قصد به يعني بيان ذلك. قوله في الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني حضرت علاماتها ليست هي الوفاة، لأن الوفاة إذا وجدت ما يقبل من الإنسان توبة ولا غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يعاين، وفي رواية ما لم يغرغر، ومعنى يغرغر تصل الروح إلى محل الغرغرة يعني إلى الحلقوم، ويعاين يعني يعاين الملائكة الذين يقبضون روحه وإذا عاينهم معنى ذلك أنه خرج إنه أيس من الحياة، انتهت حياته. ففي هذه الحالة كل يؤمن ولكن لا يقبل الإيمان، لأنهم إذا عاينوا الملائكة الذين يقبضون الروح آمنوا، مجرمهم وفاسقهم وغيرهم. هذا لما حضرت أبا طالب يعني حضرت علاماتها، لأن الوفاة لها علامات. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وهو كافر، كان كافرا، وأبو جهل، وأبو جهل معروف كان هو كما قال صلى الله عليه وسلم هو فرعون هذه الأمة. فقال له يا عم، يا عم، يخاطبه باللين كذا والرفق، يا عم، حتى يكون ذلك أدعى إلى قبول قوله. هذا فيه دليل على أن الذي مثلا يحضر الميت ينبغي له أن يرفق به ويخاطبه خطاب لين ويقول له قل لا إله إلا الله، تذكر ذلك، فإذا قالها يقول العلماء لا يعيدها عليه مرة أخرى، ترك إلا أن يتكلم، لأنه جاء في الحديث من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي هذا دليل واضح على مضرة جلساء السوء، فينبغي للعبد أن يختار من يجالسهم ومن يصاحبهم ويرافقهم، لأنه الغالب يكون على دينهم وقد يأمرونه بما هو كفر بالله جل وعلا. فقال قل لا إله إلا الله، هم يعرف معنى لا إله إلا الله أن معناها عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، ليس عبادة الله فقط وحده. ولهذا قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أنك إذا قلت هذه الكلمة كفرت بالمعبودات كلها وخرجت من دين المشركين إلى دين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه. اكتفى بهذا، يعني يقول الشيخ رحمه الله على هذا فيه أن الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله، فلا خير في مسلم يكون أبو جهل أعرف منه بكلمة الإخلاص، بكلمة لا إله إلا الله. ومعنى ذلك أنه يجب على المؤمن أن يتعرف على معنى هذه الكلمة لأنها هي أصل الدين كله. وفيه أن الدعاء إلى الدخول في الإسلام بها، الكافر يقال له قل لا إله إلا الله، ما هو يقول أصلح نفسك و قم بما يرغب مثل الناس فيك من الصدق ومن الإحسان وكذا وكذا إلى غيره. وأما كلمة التوحيد ولا إله إلا الله هذه بعدين ما يلزم، لأنه قد يقولون مثلا أن هذه فيها معادات وفيها كذا وفيها، هذا خلاف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم يجب أن يكون عزيزا في دينه، ما يكون ذليل يقول يذهب يضحك للكافر ويتملق له ويقول حتى يقبل قولي، وأنت بحاجة إليه، المصلحة له، إن قبل ذلك ولا أمامه جهنم لك ولا، وما عليك إلا البلاغ، ليس عليك أن يؤمن الناس، إنما عليك أن تدعو والأمر بيد الله جل وعلا. وهذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يدعوهم إلى، فيقول للعرب قولوا لا إله إلا الله، كان يقول صم ولا صل ولا تصدق ولا كذا وحسن أخلاقك وكذا، ترفق بالناس حتى يحبوك. هذا ما ينفع إذا كان الإنسان على شرك، لو كان يصوم النهار ويقوم الليل وهو يشرك بالله ولا يخلص لله، فهذا كل صيام مردود، كله عمله مردود. لهذا قال كلمة أحاج لك بعند الله، يعني أنها هذه الكلمة لو قالها في تلك الحالة أنه ينتفع بها، ودليل على أن الإنسان يدخل في الإسلام بهذه الكلمة إذا قال لا إله إلا الله، ويجوز أن يكون يحكم له بمسلم وإن لم يصلي أو يزكي أو يعمل أي عمل، وذلك إذا لم يتمكن من العمل، أما إذا تمكن من العمل فلا بد منه، لأن الإسلام بني على خمس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قال كافر عند موته لا إله إلا الله ثم مات بعدها حكمنا بأنه مسلم فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أبناؤه الكافرين، حكم حكم المسلم في مثل هذا. وقوله حج بك أو حاج لك بها عند الله، يعني أنه إذا كان يوم القيامة أني أحتج عند الله أقول يا ربي إنه قال لا إله إلا الله، وهذه أيضا دليل على أنه لا يملك مع الله شيئا، وإنما يملك الدعاء والمحاجة، والمحاجة ليست خاصة به، المحاجة تحصل أيضا للمؤمنين في إخوانهم كما أشرنا إليه بالدرس الماضي الشفاعة. فقال له، يعني قال له أبو جهل وزميله أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني إذا قلت لا إله إلا الله معناه أنك رغبت عن ملة عبد المطلب، هو عظيم قريش ومعظم عندهم، وهي الشرك، ملته هي الشرك وعبادة الأصنام صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل انتكاس العقول، كأن عبادة الأصنام صارت شرفا عندهم وكرما، والإنسان مثلا يضحي بنفسه حتى يكون من عبادة الأصنام، هكذا تقلب، يعني تقلب الأنظار والعقول والحال، نسأل الله السلامة. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عاد عليه قوله قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فعاد عليه، يعني أبا جهل وزميله عاد عليه قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني هذا دليل على أن ملة الآباء أنها كبيرة عظيمة في نفوس الناس، وهذه الحجة هي التي يقابل بها المشركون رسلهم في كل رسول قصه الله علينا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا عن هود، قوم هود لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، إلى أن قال قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذروا ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعبدها إن كنت من الصادق. كيف أنه فهموا، كيف أنه يقول جئتنا نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذه دعوة الرسل، جاءوا بهذا أن يعبدوا الله وحده ويتركوا ويبتعدوا عما كانت آباؤهم تعبده، وهكذا الرسل جاءوا بهذا الشيء، وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. يقول فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب كما سبق الكلام، ولقد جاء في الصحيح على الوضع نفسه قال أنا على ملة عبد المطلب، ولكن هذا من الأدب أن الإنسان مثلا إذا ذكر كلاما قبيح أنه يعبر عنه بغير بالكلام الذي لا يكون فيه إضافة إلى نفسه، هذا مشهور في كلامهم كلام العرب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فيها الرد الصريح على الذين يزعمون أنه مسلم أنه أسلم وأنه مات على الإسلام ويضعون فيها حديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك والديه صلوات الله وسلامه عليه يقولون إن الله أحياهما له فآمنا مات. من الذي اطلع على ذلك؟ بعض الذين لا يتدرون في الرواية وفي ذكر الأشياء، قد يتعمدون الكذب وقد يتساهلون فيه، والله المستعان. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك، يعني أنه أكد الكلام تطيبا لنفسه ما لم أنهى على ذلك، قيده ما لم أنهى، يعني ما لم يأتيني النهي من ربي أستغفر لك. فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. السياق يدل على أن نزول الآية بعد ذلك، بعد هذه القصة، ولكن نزول السورة يعني متأخر كما هو معروف، إلا أن يكون الأمر مثل ما سمعنا تكون الآية مكية وضعت في السورة المدنية، ويجوز هذا. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين جل وعلا. ففي هذا عبرة وفيه يعني اعتبار وفيه دلالة واضحة أن الدعاء والطلب والنفع أنه من الله وحده، وهو الذي يملك الهداية أن يجعل الإنسان مهتديا ومحبا للخير ومريدا له، ويملك أن يضل من يشاء، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والخلق خلقه والعبيد عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء جل وعلا. فإذا هذا يعطي الإنسان أنه يلجأ إلى ربه ويفتقر إليه لأن يهديه، وأنه يتبرى من الحول والقوة إلا بالله جل وعلا. نعم، اقرأ المسائل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة وتفسير قول لا إله إلا الله. مسألة كبيرة تفسير وتفسير قوله قول لا إله إلا الله. الوزائدة الواو زائدة لي زائدة. قال وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قول لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. مقصوده بهذا أن معنى لا إله إلا الله هي عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، فهذا تفسيرها. والسبب في قولها المسألة الكبيرة لأن هذا الخلاف الذي صار بينه وبين كثير من علماء وقته والناس الذين كانوا قاموا عليه في دعوته واعترضوا عليه وقالوا أنت تكفر الناس، كيف تكفرهم وهم يصلون ويبنون مساجد ويوقفون الأوقاف ويعملون الأعمال من الصوم وقيام الليل وغيرها فقط لأنهم يدعون الأولياء، يقولون يقربون ويشفعوا لنا ويقول لهم هذا هو الشرك الذي يفسد العمل كله، كونك تدعي الولي، كونك تذهب إلى قبره وتستنجد به، فما ينفع معه عمل. فالخلاف بينه وبين أولئك هو في هذه الولي، هذا قال المسألة الكبيرة التي هي تفسير لا إله إلا الله. وكثير منهم يقول تفسير لا إله إلا الله يعني أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت هو الله، يعني المتصرف هو الله، أن هذا ليس هذا تفسير لا إله إلا الله. فتفسيرها أن التأله والعبادة يجب أن تكون له وحده، وكل تأله وعبادة من دونه يجب أن يتبرأ منها العبد ولا يقع في شيء منها. نعم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني إذا كان مسلم وهو لا يعرف أصل الإسلام فهو على خطر عظيم أنه يخرج من الإسلام وهو لا يدري، لهذا قال قبح الله رجلا يكون قائد الكفر، وفرعون هذه الأمة أعلم منه بأصل الدين الذي هو لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هو أصل الدين. فهذه الكلمة إذا لم يعرفها الإنسان ويعمل بها فمعنى ذلك أنه ما عرف دين الإسلام. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. الجد ضد الهزل، فالجد الحرص وعمل الأسباب التي يمكن أنها تعمل، فالرسول يعني حرص جدا على هداية عمه وهداية غيره، فهو حريص على هداية الناس، ولكن عمه من أقرب الناس إليه وهو كان الذي كان يحميه ويحوطه، لا شك أنه كان يحب ذلك بلا شك. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. هؤلاء الرافضة هم اللي يزعمون هذا، يقولون أنه مسلم ويتولونه ويقولون الله محشرنا معه ويتبرؤون من أبي بكر وعمر، وكذلك مسيلمة نفس الطريقة يتولونه ويدعون أن الله يحشره معه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، يعني أنه وقع الاستغفار، ولهذا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. معنى هذا أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفاره ما يقبله الله إلا إذا شاء، فالرسول لا يملك مع الله شيئا، فالأمر كله بيد الله جل وعلا، فهو يغفر لمن يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالطلب يجب أن يكون من الله والعبادة له وحده، فلا يعبد معه أحد، هذا المقصود. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، يعني إذا صحبوه، فالصحبة يعني الإنسان إذا صاحب أحد غالب أنه يقتدي به، يعني المرء لا تسأل واسأل عن قرينه وكل مقارن بالقرين يقتدي، فلهذا ينبغي الإنسان يختار من يصحبه، فالذي ينتفع بصحبته هو الذي ينبغي أن يصحب، أما الذي تضره صحبته ولا ينتفع بها فهو يجب بعقله أن يجتنبه، وهذا من أبرز الأشياء، ولهذا تجد مثلا تأثير الأصحاب على الذي يجلسهم بارز وظاهر في أخلاقه وفي ديانته وفي أقواله وأعماله. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والكبراء، يعني هو الذي قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، ومن ذلك مثلا النظر إلى أوضاع الناس التي يكون عليها بلا دليل، فقد مثلا يتعارف الناس على شيء لا أصل له في الدين فيصبح عندهم كأنه دين، حتى قد تسمع مثل بعض الناس إذا نهوا عن شيء من الأمور التي يفعلونها قيل لا تفعل هذا فإنه لا يجوز، قد يجيب يقول لك الناس كلهم يفعلون هذا إلا أنت ما وهذا هو نفس الطريقة التي يعني يحتج بالكثرة وبأوضاع الناس. والواجب أن الإنسان يكون عنده ميز للحق من الباطل، يميز الحق من الباطل، ولا يكون مثلا مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تكن أمعة. فأمعة معان يقول كن مع الناس، إذا اهتدى الناس اهتديت، وإذا ضلوا ضللت. هذا لا يجوز، بل يجب أن يكون الإنسان عنده بصيرة في دينه ومعرفة، ويهتم بدينه أكثر من اهتمامه بدنياه، فهذا الواجب حتى لا يغتر. نعم. العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. يعني المبطلين هو قولهم أننا ما ندعو ما نعبد الأولياء، وإنما نطلب منهم الشفاعة، وطلب الشفاعة من الأموات من هذا النوع. وهو أيضا يقولون حنا نتوسل بهم، يعني نتقرب بهم، ندعو الله بهم، يقول اللهم بقرب الأولياء عندك وجاههم أعطنا كذا وكذا. وهذا وإن لم يكن شرك فهو من أعظم البدع ومن أعظم أسباب الوقوع في الشرك. أول ما يبدأون بهذا، ثم قد يدعونهم ويسألونهم مباشرة، فيكون هذا سبب دعوتهم. فالله جل وعلا ما شرع أنه يسأل بمخلوق، يعني يقول أسألك بحق فلان أو بجاه فلان، هذا ليس من الشرع، وإنما أمرنا جل وعلا أن نسأله بأسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بأسمائه، قل يا عليم علمنا، يا رزاق ارزقنا، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، هكذا ادعوه بأسمائه جل وعلا. نعم. الحادية عشر: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. يعني هذا فرد من أدلة كثيرة، وإلا جاء النص نفسه: الأعمال إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وحديث ابن مسعود الذي في الصحيحين أيضا فيه هذا، الذي يقول: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يقول إنه قد ما يكون بين الرجل وبين الجنة إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وبالعكس، قد يكون الإنسان يعمل بأعمال أهل النار فيسبق عليه الكتاب إذا قرب الموت، عند الموت، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالجنة قريبة والنار قريبة، لأن الموت قريب، والإنسان على ما مات عليه، إذا مات على خير فهو من أهل الخير، وإن مات على شر فهو منه. نعم. الثانية عشر: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، يعني لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني الاحتجاج بفعل الآباء، يعني وما هو في الآباء فقط، ولكن الاحتجاج بالناس السابقين، والناس يعملون كذا والناس كذا سابا ولا غير آباء. فهذا أيضا هي الشبهة التي يأتي مثلا يأتي داعية من الدعاة وينهى عن التعلق بالأموات، فيقول هذا سبقت أنت، كثير من الناس يعملون هذا، وأهل البلد يعملون هذا وهذا. فهذه نفس حجة المشركين القدامى: إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، وإنا على آثارهم مقتدون، ثم يردون دعوة الأنبياء بهذه الحجة. هذا معنى قوله: تعظيم الآباء وأنها حجة عظيمة في نفوسهم، فلهذا اقتصروا عليها، قالوا لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب فقط. نعم. انتهت المسألة. نعم. مسائل. نعم. جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. يقول السائل: ما المقصود بكلمة أحاج لك، وكيف تكون المحاجة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاجة يقول: يا ربي إن عمي قال لا إله إلا الله وهي أصل الدين، هذه محاجة. مثل ما كان المؤمنين يحتجون على ربهم جل وعلا يوم القيامة، يقول: يا ربي إخواننا، يقول: يا ربي إخواننا يصلون معنا يصومون معنا الذين دخلوا النار حتى يشفعهم الله فيه. هذه المحاجة، يعني إن الرسول يقول: ما أنتم بأشد لي مناشدة من المؤمنين يوم القيامة لربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار. النار يوم القيامة لها مواقف متعددة، موقف لا أحد يتكلم، وموقف فيه مجادلة، وموقف يقضى بينهم ويصبح المسألة انفصلت نهائيا. نعم. يقول: ما حكم من يحب أباه وأهله أو من ساعده إن كانوا كفارا؟ المحبة إذا كانت محبة دينية هذه لا يجوز، ولكن الإنسان إذا كان آباؤه كافرين لا يجوز أن يحبهم أصلاً.